شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني إذا لك عين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني ذلك عين شفت كيف الصد قساني وجرحتك لا حزنت ولا ندمت ولا رحمتك شفت كيف الصد قساني وجرحتك لا حزنت ولا ندمت ولا رحمتك صرت نسخة منك طبق الأصل نفسك قد حفظت الدرس منك زين ما زين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني شفت كيف الصد قساني وجرحتك لا حزنت ولا ندمت ولا رحمتك شفت كيف الصد قساني وجرحتك لا حزنت قد حفظت الدرس منك زين ما زين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني